ويستعجلونك بالعذاب. استعجلوه بالعذاب فقالوا كما روى القرآن عنهم: لو كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين كما حكى القرآن عنهم. يستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. أخبار الله لا تتعرض أبدا للخلف، لا خلف في إخباره سبحانه وتعالى. لن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يوما عند ربك من أيام خلق السماوات والأرض، خلقها في ستة أيام، هذا اليوم كألف سنة مما يعدون قراءة، مما تعدون قراءة. الألف سنة معناه المقصود بيان حلم الله عز وجل. هم يستعجلونه بالعذاب وهو حليم حليم. فاليوم عندنا غير اليوم عنده، فاليوم عنده كألف سنة مما نعدها في حياتنا الدنيا، بيان لمنتهى الحلم. أو يستعجلونك بالعذاب في أيام قصيرة، أيام الدنيا، والعذاب آتيهم في أيام طويلة، اليوم فيه كألف سنة مما يعدون. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فهي كناية عن حلمه عز وجل، أو بيان عن هذا العذاب الذي يستعجلونهم في أيام قصيرة يعد لهم في أيام طويلة. وكأي من قرية أمليت له وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. إن استعجلك مشركو مكة واستعجلوا بالعذاب، فكم من قرى كذبت واستعجلت وأمهلناها وأملينا لها ثم جاءهم العذاب أخيرا. فالعذاب آت لا محالة، عاجلا أو آجلا. وكأي من قرية أمليت لها، أمددت لها وأمهلت لها وأخذتها ثم أخذتها. نعم، إن الله تبارك وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، أي أهل قرية، ثم أخذتها وإلي المصير. ثم يتوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كي يبين لهؤلاء المكذبين والمعاندين أن الإتيان بالعذاب أو تأخير العذاب ليس من سلطته وليس في يده ولا شأن له بذلك، وإنما ذاك من شأن الله. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. هذه هي الوظيفة، نذير، ينذر ويبين ما يجب وما لا يجب. يا أيها الناس إني لكم نذير مبين، هذه هي وظيفته. وليست وظيفته أن يأتي بالعذاب وقت ما يشاءون أو أن يؤخر العذاب، وإنما ذاك شأن الله. والإنذار هنا جاء دون التبشير، هو نذير وهو بشير، لكن الآية خلت من البشر لأن الخطاب متوجه إلى المكذبين ولا بشرى لمن كذب. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. أيها الأخ المسلم، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق صادع، فطوبى لمن آمن به، وطوبى لمن آمن به ورآه، وطوبى لمن رأى من رآه. فقد كان التوجيه الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم ببيان وظيفتها الأساسية ورسالته، حيث يقول عز من قائل: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. حصر إنما أنا نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، لهم مغفرة. إذن مهما آمن العبد ومهما عمل من الصالحات لابد وأن يبدر منه ما يستوجب المغفرة. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لأي شيء طالما آمنوا وعملوا الصالحات. المعصوم من عصمه الله. الكمال لله وحده والعصمة لرسله وأنبيائه، وما سوى ذلك كل الناس خطاء. من هنا مهما آمن العبد ومهما عمل من الصالحات قد يبدو منه ما لا يجب ما لا يصح، لكن تختلف من عبد لآخر. فمنهم من يبتلى بالخواطر الوساوس، القلب المشغول بغير الله، ومنهم من يقع في بعض اللمم، ومنهم من يقع في الصغائر، ومنهم من قد يقع في الكبائر لكن يتدارك بلطف الله ورحمته. وما من مؤمن عامل بإيمانه إلا ويتداركه الله تبارك وتعالى برحمته فيعصمه ويدافع عنه ويستره، فإن وقع أو إن أخطأ أو إن ارتكب ما ينهى الله عنه يتداركه الله باللطف. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وعد. وكلمة لهم تدل على أن ذاك محض فضل من الله، فهو وعد بالفضل. لهم مغفرة ورزق كريم. الكريم من كل شيء هو ما جمع فضائله. كلمة كريم، الكريم من كل نوع، الكريم من كل نوع هو ما يجمع، هو الذي يجمع فضائل النوع. فإذا قلنا الناس الكريم منهم الذي جمع الفضائل كلها التي تكون في الناس. صنف من أصناف الفاكهة، لو قلنا عن شيء من كريم إذا فقد جمع كل الفضائل الموجودة في هذا الصنف الذي هو من هنا. حين تسمع كلمة كريم تعرف أنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأنه أفضل ما يمكن أن يتخيل الإنسان، ورغم الخيال لن يصل إلى درك حقيقة ما أعد الله لعباده. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. إذا يصل العبد إلى الله عز وجل يوم القيامة ولا ذنب عليه، إذ إن المغفرة تتم قبل الموت وقبل البعث وقبل البرزخ. فكأنه يخرج من الدنيا ولا ذنب عليه، حتى يستطيع أن يأتي يوم القيامة فيعطى كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فكأن توقع الحساب والخوف من الحساب والخشية والإيمان بالبعث والجزاء، كأن ذاك هو من أهم الأسباب التي من أجلها يعطى العبد كتابه بيمينه. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، والذين سعوا في آياتنا معجزين، قراءة عاجزة وعجزة سابقة، فإن سبق قيل عجزة. المقصود بالكلمة هو المحاولة في أي مضمار لتعجيز الخصم لنسبة العجز إليه. فالذين سعوا بذلوا الجهد، السعي بذل الجهد في آيات الله معاجزين لها، أي مناقشين مجادلين المؤمنين الذين سعوا في الإيمان بها، فهم يجادلونهم يسعون في نسبة العجز إليهم، يحاولون تعجيز الله عن بعثهم فينكرون البعث، يسعون في آياتنا معاجزين لله عز وجل أو معاجزين للمؤمنين بمجادلتهم و الذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وانظر إلى النظر وتأمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. أصحاب الجحيم كأنها لهم وكأنهم يملكونها، أو هم مصاحبون لها لا ينفكون عنها، وكأن الآية تشير إلى الخلد وتشير إلى السبب. سعوا في آياتنا معاجزين، هم أصحاب الجحيم وكأنهم اشتروها بأعمالهم وكأنهم صاحبوها فلا ينفكون عنها. غاية في الدقة في التعبير لكل متأمل. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذه الآيات تحتاج لوقفة، وقد حفلت كتب التفاسير بقصص مختلقة وبإسرائيليات مدسوسة، وذكرت فيها قصة سورة النجم ومسألة الغرانيق وما إلى ذلك، وكل ذلك لا أصل له ولا صحة له ولا يجب أن يذكر أو يقال. والحق في هذه الآية هو كلمة تمنى تعني اشتهى في نفسك وتصور، فالتمني تصور لشيء يشتهى في النفس، وتمنى ايضا بمعنى قرأ، تمنى ايضا بمعنى قرأ. ونتأمل بهدوء، ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. الرسول من اتى بشرع جديد، والنبي من يقضي ويحكم بشرع من قبله. الرسول يوحى إليه ويأتي بالمعجزة وكتاب، النبي لا يأتي بكتاب جديد. الرسول ينزل إليه جبريل، النبي قد يوحى إليه رأسا من خلال المنام أو يحدث فروق. كل النبي، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. عدد الرسل 313، عدد الأنبياء 1124 كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا يقول الله لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى تشهى في نفسه وتصور أمرا من الأمور إلا وسوس إليه الشيطان ودس عليه أمورا. مثل تمنى النبي صلى الله عليه وسلم إسلام قومه، تمنى، فإذا حدث نفسه وتصور هؤلاء الناس كيف يؤمنون، فيدخل إليه الشيطان ويوسوس. سر الله معجزة كمعجزة موسى كمعجزة صالح، سر الله الغنى يقلب لك جبال مكة ذهب كما أرادوا، ينزل عليك ما يطلبونه، لعل ذلك يؤدي إلى إيمانهم. وهنا يتبين لك أن الأنبياء غير معصومون من السهو أو من الوسواس إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فينسخ الله يمحو ما يلقي الشيطان في نفس النبي من الأنبياء، ما يلقي الشيطان يرده ينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته. تنزل الآيات المحكمة تبين له الحق. مثل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. آية محكمة تبين أن طلب المعجزة لم يجزي ولم يؤثر. مثل هذا الذي يحدث من حديث النفس المقصود منه ان يفتن الكافر الظالم الفاسق المتشكك المنافق، لكن المؤمن يرسخ ايمانه كلما نزلت الايات المحكمات ترسخ الايمان في قلبه. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يختم الله اياته، والله عليم حكيم، عليم بخلقه، حكيم فيما يجريه عليهم ويدبره لهم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقافيه قلوبهم. اذا وسوسه الشيطان تجدي مع هؤلاء فيفتنون عن دينهم. وإن الظالمين الفريقين المتشكك والقاسي والكافر المنافق والكافر الذين في قلوبهم مرض والقاسي قلوبهم الكفار في شقاق بعيد، مخالفة شديدة بعيدة عن أمر الله وأمر رسوله. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيثبتهم، يحبب عليهم الإيمان، يزينه في قلوبهم مهما جاءهم الشيطان. تنبهوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ذاك معنى. المعنى الآخر وقد يكون هو الأقرب إلى الصواب والله أعلم، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا قرأ على أصحابه وحواريه وعلى الناس، ألقى الشيطان في أمنيته في قراءته. ألقى أين؟ في صدور السامعين. ألقى الشيطان في أمنيته في قراءته. ألقى في بمعنى عند، عند قراءته، في بمعنى عند ويأس القرآن، مثل ولبثت فينا من عمرك سنين، أي لبثت عندنا، لبثت فينا في ظرف إدخال في شيء في شيء فينا أي عندنا. فكذلك إلا ألقى الشيطان في أي عند قراءته عندما يلقي في قلوب الناس. أما المنافق والكافر فيتلقف ما ألقاه الشيطان في نفسه يجادل به ويزداد به كفرا. وما من آية تنزل إلا تزيد الكافر كفرا وتزيد المؤمن إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. نفس الآية، نفس الآية. ألقى الشيطان في أمنيات عند قراءة في قلوب السامعين، والسامعون منه المؤمن منه المنافق منه الكافر. أما الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم فما ألقاه الشيطان فتنة. وإن الظالمين نسب إليهم الظلم وجاء بالمظهر المكان المضمر، لم يقل وإنهم لفي شقاق بعيد، قال وإن الظالمين ليبين أن الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم هم الظالمون حقا. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، مخالفة بعيدة جدا للحق. وليعلم الذين أوتوا الكتاب، وليعلم الذين آمنوا أنه الحق من ربك. إذا ألقى الشيطان في صدورهم شيئا عند قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الله إيمانهم وألهمهم الصواب وأضاء بصائرهم فعرفوا الحق وعرفوا المقصود من الآية التي سمعوها. ليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به يزداد إيمانهم فتحبت له قلوبهم تطمئن وتسكن لما سمعوه من القرآن. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم يثبتهم على الهداية ويرزقهم من نور البصيرة ما يتبينون به الحق وما يتنبهون به لوساوس الشيطان. والأمثلة على ذلك، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميت، يأتي الشيطان يلقي في صدور السامعين عجبا كيف يحرم ذبيحة الله ويحل ذبيحة نفسه. الميتة من أماتها؟ الله. الذبيحة من أماتها؟ أنت بسكينك. فكيف يحرم ذبيحة الله ويحل ذبيحة نفسه؟ شيطان. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. واضح منتهى الوضوح. فيجادلون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كيف تحلون ذبيحتكم وتحرمون ذبيحة الله. فينزل جبريل بقول الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فيزداد المؤمن إيمانا ويطمئن قلبه. ينزل جبريل بالوحي ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلى الناس إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فيأتي الشيطان لصدور السامعين إذن عيسى وعزير والملائكة كل أولئك عبدوا من دون الله يدخلون جهنم. أما الكفار والمنافقون فيصفقون ويجادلون ويقولون وأما المؤمنون فينسبون العلم إلى الله ويؤمنون به ويفهمون الآية إنكم وما تعبدون وما لغير العاقل. فإذا اطمأنوا إلى ذلك ينزل جبريل بقوله عز وجل ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وينزل قول الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. من هنا نتبين معاهم الآية. أما ما جاء في كتب التفسير أنه قرأ سورة النجم حتى إذا جاء إلى سيرة الأصناع المناة الثالثة وما إلى ذلك فجاء الشيطان وتكلم على لسانه أو نطق الشيطان بآيات تزكي الآلهة والأصنام فسجد المشرك كل ذلك كلام إسرائيليات ودسائس لا تصح مطلقا وإلا تنهدم الشريعة من أساسها. فنبينا صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وينزل إليه الوحي وينزل جبريل وما من آية تنزل إلا وحولها الرغبة. لا ينظر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رغبة. فلا خلف ولا خلاف ولا اختلاف في كلام الله. واسمعوا الآيات مرة أخرى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته تمنى قرأ ألقى الشيطان في أمنيته عند قراءته في صدور الناس والسامعين ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان من صدور المؤمنين ثم يختم الله آياته بنزول الآيات المحكمات الواضحات التي لا تحتمل التأويل ولا تحتمل الكلام. إذن فلما نزلت الآية الأولى نزلت فتنة واختبار للناس إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ثم تنزل المحكمة إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يختم الله آياته والله عليم حكيم عليم بخلقه حكيم فيما يدبر ويصرف ويقول ويفعل بهم ليجعل ما يلقي الشيطان في صدور ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض شك النفاق والقاسية قلوبهم المشركون الكفار. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين هؤلاء الفريقين وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك وليعلم الذين أوتوا العلم العلم من الله النور البصيرة وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فمن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم محكما معجزا في كل شيء من حيث اللغة من حيث خبر الأولين والإخبار بما صاروا إليه، من حيث الإخبار عن الآت، معجز من جميع الوجوه. القارئ له أمي لا يعرف القراءة والكتابة، لم يقرض الشعر، ومع ذلك كذبه قومه، كذبوه حسدا وبغيا، ولكنهم كانوا يعرفون أنه الصادق الصدوق. من هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلا القرآن عليهم تدخل الشيطان في قلوبهم ووسوس إليهم وألقى الشبه فيما يسمعون، فبفضل الله عز وجل على المؤمنين يزيح شبهات الشيطان ووساوس الشيطان ويحكم الآيات في صدور المؤمنين، ويجعل ما يلقي الشيطان في قلوب المنافقين والكافرين فتنة لهم يكلهم إلى أنفسهم، فهم لم يستمعوا استماع تدبر وتعقل، بل كذبوا به من قبل أن يسمعوا. من هنا ينبئنا ربنا تبارك وتعالى عن الكفار أنهم مهما سمعوا ومهما رأوا من آيات لن يدخل الإيمان في قلوبهم، لأنهم أصموا آذانهم وأعموا أبصارهم وأغلقوا قلوبهم. يقول عز من قائل: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. المرية الشك التردد، وقرئت مرية بالضم. لا يزال إذن هم في شك مستمر مهما نزلت الآيات والدلائل والبراهين، مهما لفت القرآن نظرهم إلى خلق السماوات والأرض، لا زال الشك يعتمل في صدورهم إلى أن تقوم الساعة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية أو في مرية من القرآن، من الدين، من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تأتيهم الساعة بغتة، فجأة تقوم عليهم الساعة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. التعبير غاية في الدقة والإعجاز. العقيم من لا يلد، العقيم ما لا خير فيه، كوصف الريح المدمرة غير الممطرة لأنها عقيم. أرسلنا عليهم الريح العقيم ما خير فيها. ما هو ذلك اليوم العقيم؟ يوم لا يلد أياما ولا يلال ولا ليال. اليوم العقيم هو اليوم الذي لا يوم بعده. ما هو هذا اليوم؟ يوم القيامة. وكأن اليوم يلد الأيام التالية والليالي، فإذا كان اليوم لا ليل بعده ولا نهار فهو يوم عقيم، فهو وصف يوم القيامة، الوصف ليوم بدر، حتى تأتيهم الساعة يوم القيامة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، هو يوم بدر. إذ إنهم قتلوا في نهاره ولم يأت عليهم ليله، أو يأتيهم عذاب يوم لا خير فيه، لا خير فيه.